تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.